إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في منظومة الآداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله، وما زلنا في بعض مسائل اللباس ومسائل البيع والشراء وأحكام ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على نبينا محمد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحضر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مصردي، ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير كذا شرابة لا ترددي. يبين المصنف يرحمه الله تعالى تحريم الذهب والفضة وما نسج من خيوطهما على الرجل الذكر، فإن الذهب والفضة والحرير كل هذه الأصناف محرمة على الرجال وهي حلال للإناث، وهذا في الدنيا، وسيعطي الله تبارك وتعالى المؤمنين رجالا ونساء في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعلني الله وإياكم منهم. فيحرم على الرجال أن يستعملوا آنية الذهب وكذلك المنسوجة بخيوط الذهب والفضة، وكذلك لبس الذهب والفضة أيا كان، ويستثنى من ذلك التختم للرجال بالفضة في الخنصر، سواء كان الخنصر اليد اليوم خنصر اليد اليمنى أم خنصر اليد اليسرى. وأما ما يسمى بالدبلة التي قلدنا فيها اليهود والنصارى، وربما تكون من الذهب، فتكون محرمة من وجهين: ربما كانت من الذهب فتكون محرمة من وجهين. الوجه الأول أن الذهب محرم على الرجال لبسه، والوجه الثاني أن في تلك الدبلة تشبها بالكفار، لأن أصل تلك الدبلة من طقوس اليهود والنصارى الدينية، لذلك تجدون بعض من يقلدهم من المسلمين تجده يعني يطبق نفس الطقوس، فإذا ما خلعت المرأة ما خلع الرجل الدبلة التي فيها اسم زوجته، بالمقابل هي تخلع الدبلة التي فيها اسمه، والعكس بالعكس. فعلينا أن نبتعد عن ذلك كله، وأي استعمال للذهب والفضة للرجال والنساء بشكل آنية فذلك محرم أيضا للرجال والنساء. لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا في صحافهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن بعض العلماء ألحق بها ما يسمى بالذهب الأبيض، وهو الأبلتين، الذي يظهر أنه يقاس على الذهب لأنه أغلى من الذهب، والله أعلم. يعني يمكن أن يتأكد من سماحة المفتي حفظه الله في هذه المسألة، لكن الذي يظهر كثير من أهل العلم نادوا بأنه مثل ماذا؟ مثل الذهب والفضة، بل هو أثمن من الذهب والفضة. نقرأ البيتين مرة أخرى. وحضر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مصرد، ويحرم في منصوص أحمد تكة الحرير كذا شرابة لا تردد، لا تردد. كذلك الحرير سواء جعل تكة للباسه أو جعل أيا كان شراب أو مثلا قفاز أو في أي أو حاشية للثوب، كل ذلك ما لا ينبغي إلا ما استثني مما تقدم بيانه من استعماله من استعماله للحكة أو ماذا أو الجرب أو غيره من ماذا من الأمراض. أما ما سوى ذلك فهو محرم على الرجال أيا كان شكله، سواء كان خيطا في ثوب أو تكة أو قفازين أو شيئا في الرجلين أو أيا كان. لبس الحرير لا يجوز للرجال مطلقا إلا في الحالات التي استثناها الشرع كما أسلفنا. نعم. وحل على الذكران خاتم فضة وحلية سيف مع قبيعة عسجدي. لا بأس أن وأنف. نعم. وربط السن منه ضرورة. وقول أبي بكر مبيح المزهدي. نعم. هنا يبين عدة أمور. أولا جواز التختم بالفضة للرجل ويجعله في خنصره سواء كان الأيسر أو الأيمن، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله من الفضة. وثانيا يجوز أن يجعل منطقة للسيف أو حلية للسيف قبيعة له سواء كان في مقبضه أو في رباطه أو فيما يحمل به. ويجوز أيضا فيما لو خطم أنفه أنف امرئ يجعل له أنف من ماذا؟ من ذهب. ومثله السن، مثله سن الذهب إذا كان للضرورة وليس المقصود مجرد التجمل به، كمن خلع سنه فاستبدله بسن ذهب. وبعض أهل العلم يرى أنه الآن لا ضرورة له لأنه قد أصبحت هناك من البدائل الشيء الكثير فلا داعي لاستعمال الذهب. والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك لأنه لا يصدأ، لأن الذهب لا يصدأ ولا يتغير، فلا بأس أن يجعل شيء من الذهب أو الفضة في الأسنان أو للضرورة، وأن يكون بدلا من أنف أو نحو ذلك مما فقد من جسمه، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن الذي يبرد أسنانه أو يفلجها من أجل أن يتخذ ذلك فهذا محرم حتى على من؟ حتى على النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات لماذا؟ للحسن. كذلك الذين يفلجون أسنانهم من أجل التجمل ومن أجل أن يجعلوا فيها ذهبا أو فضة فإن ذلك كله محرم. نعم. وقولين خذ في حلي منطقة الفتاة من الفضة البيضاء ووجهين أسندي أحل لجين في خمائل صارم وخف وران خوذة جوشن طدي وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة بذلة وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن الممجدي وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهدي. أعد الأبيات. وقولين خذ في حلي في حلي في حلي وقولين خذ في حلي منطقة الفتاة من الفضة البيضاء ووجين أسندي. النقل هذا البيت يتعلق بجعل الفضة مثلا حزاما منطقة هي ماذا ما يحتزم به، فلو جعل شيء من الحلي وليس كله يعني شيئا منه في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة والحزام ففيها قولان، والأحوط ماذا تركها، الأحوط تركها والاكتفاء بما جاء بما يجعل للسيف أو منطقة السيف. أما الحزام الخالص الذي يجعل للإنسان في وسطه يشد به وسطه فلولا أن لا يفعل ذلك، وفيه قولان لأهل العلم، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم بعده. أحل لجين في خمائل صارم. نعم. وخف وران خوذة جوشن انطدي. يعني إذا كان جعل شيء من الفضة في بعض ما يغمد فيه السيف وهو الخمائل أو بعض الزينة التي تجعل له، وكذا شيء من الخف وشيء من ماذا خوذة. من الخوذة التي تجعل على الرأس أو كذلك الجوشن الذي يجعل على الجسم من أدوات الحرب، فهذه يرى بعض أهل العلم أنه لا بأس أن تحلى بشيء من ماذا فضة. من فضة. الفضة، ولا يتوسع في ذلك، لا يتوسع في ذلك، بل الاقتصار على الشيء القليل، وإن تجنبه المسلم كان أولى. نعم. الآن أحسن الله إليكم المدافع مثله السلاح، سائر أنواع السلاح كالبندقية وما يحتاجه المسلمون مثلا من أدوات، فيجعل مثل ما يجعل للسيف مثلا ما تخبأ فيه أو القراب الذي يعني يجعل عليها، ومثله ما يستعمل سلاحيا كان. نعم. وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن الممجد وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد. المقصود هنا منع كتابة القرآن في الستر الذي يجعل على الحيطان، والذي يظهر أن الكراهية هنا هي كراهية التحريم، لأن هذا يؤدي إلى ابتذال القرآن وامتهانه واحتقاره والتلاعب به بأن يجعل زينة على ماذا؟ على الحيطان والجدران، فلا ينبغي ذلك، والقرآن لم ينزل لهذا. وتعبير الشيخ بالكراهة هنا يعني فيه شيء من التساهل، اللهم إلا أن كان يقصد كراهية التحريم لعدة أمور. الأمر الأول أن فيه امتهانا للقرآن وتلاعبا به، بعض الناس يحيط الجدران التي هو يسكن فيها بالقرآن من على مدار الجدار كله في الغرفة المعينة، هذا تلاعب، يعني كأن القرآن نزل ليجعل وشيا وطرازا وزينة لماذا للحيطان. وثانيا أنه بدعة إذا كان المقصود أنه يتذكر أو يتبرك أو ما إلى ذلك بتلك المعلقات أو بتلك الكتابات، فذلك لم يرد في الشرع ولم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. والشيء الثالث أنه قد يجرئ بعض المشعوذين على كتابة أشياء من غير القرآن، والشيخ استثنى هنا كتابة بعض الأذكار من أجل التذكير. أقول إن كتابة تلك الأذكار إذا قصد به الزينة والامتهان أيضا لا يجوز، أما إن قصد به التذكير في مكان معين بحيث إذا يعني في مكان معين كأن يوجد تجعل أذكار الصباح وأذكار المساء وبعض الأذكار ليتذكر الناس، لعل الأمر يكون فيه سعة، وإن ابتعد عنه كان أولى. يعني فرق بين أن يجعل لمجرد الزينة ولمجرد تزيين الحيطان وللتذكير، بحيث لا يكون هو الشغل الشاغل في كل على كل الحيطان، وإنما تجعل في مكان بحيث يتذكر الإنسان الذي يقرأ، يتذكر تلك الأذكار من أجل أن يحافظ عليها. لكن أقول إن السلف ما كانوا يفعلون ذلك، بل كانوا يحافظون على الأذكار دون الحاجة إلى مثل هذه الوسائل التي لم يفعلها الرعيل الأول من السلف الصالح. نعم. صلى الله عليكم. الآن يكثر كتابة أذكار الصلاة في المساجد، تعليقها في المساجد. والله هذا إذا كان في المقدمة فهذا لا ينبغي، لأنه يشغل ماذا؟ المصلي، يشغله تماما. إذا كان في المؤخرة من باب التذكير، بعض أهل العلم يرى، أو عند الباب من الخارج عندما يدخل الإنسان، فبعض أهل العلم يرى أن ذلك لا بأس به. ولكن أنا أقول وأؤكد أن كتابة أسماء الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من الأذكار، وكتابتها بهذه الطريقة التي يفعلها الناس، أنا أرى أن فيها امتهانا وتلاعبا بأسماء الله عز وجل وبالأذكار. فيعني الناس عندما غفلوا أرادوا أن يصلحوا الخطأ بماذا؟ بالخطأ، وهذا والعياذ بالله ليس جيدا. فتعليق الأذكار في السيارات، في البيوت، في المساجد، في هذه الأماكن، أنا أرى أن هذه من الأشياء التي ربما يكون فيها ازدراء وامتهان لذكر الله عز وجل. وأما الذي هو أدهى من ذلك ولا شك في تحريمه، كتابة تلك الأذكار على الحلي وعلى بعض ما يعلق على النساء أو الصبيان، هذا لا شك في تحريمه قطعا. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى نقل عن عبد الله بن مسعود: كانوا يكرهون تعليق التمائم من القرآن ومن غير القرآن، فلا يجوز تعليق تلك التمائم التي يعلقها بعض الجهال وبعض الصاغة، يكتبون قل هو الله أحد على مصاغ للمرأة وهي تجامع ويأتيها الحيض، وهذا ملاصق لجسمها، وكذلك على الطفل الذي يبول عليه وينجسه وما إلى ذلك. هذا في الحقيقة فيه أولا أن التمائم محرمة من القرآن ومن غير القرآن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم التمائم لم يستثني شيئا. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى جاء فيها استثناء معين بشروط معينة، وأما التمائم فلم يأتي فيها ماذا؟ استثناء. والأمر الثاني وكما قلت العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص، الأمر الثاني أن في تعليقها امتهانا للقرآن ولأذكار الله عز وجل ولذكر الله عز وجل، والأمر الثالث أنه لم يفعلها أحد من السلف، والأمر الرابع أنه يؤدي أن سد الذريعة، فإنه إذا تسوهل في مثل هذه الأمور فسيجر إلى ما هو أعظم. وفعلا قد استغل الكهان والدجاجلة والسحرة والمشعوذون، استغلوا بعض هذه الفتاوى فصاروا يكتبون أو صاروا يكتبون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، وربما كتبوا شيئا من الآيات ثم جعلوا من باب ذر الرماد في العيون، ثم يجعلون بعض أسماء شياطينهم الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا يجوز البتة. وحتى الكتابة القرآن وشرب الماء أنا لا أرى الذي كتب به، أنا لا أرى أن هذا جائز لأنه مخالف للشرع، لكن عندك طرق للرقية، ولا الحمد لله، من أن ترقي المريض مباشرة، ترقيه بما تيسر من كتاب الله عز وجل وتنفث عليه حتى يمن الله عليه بالشفاء. نعم. وحل لمن يستأجر البيت حكه التصاوير كالحمام للداخل الشدي. كذلك التصاوير التي تعلق في البيوت، ولا سيما تصاوير ذوات الأرواح، فهذا يجب حكه وإزالته. والناس لم يقتصروا الآن على التصاوير التي هي من أسباب الشرك، بل أصبحوا يجلبون بعض التماثيل. وقد سألت عن تمثال أسد في إحدى المحلات التجارية عندنا، فمن باب الاستطلاع سألت عن قيمته، فأخبرني البائع بأن قيمته 65,000 ريال. من ينفق هذا المبلغ أو أقل أو أكثر في محرم؟ أولا هو تمثال صنم، أشبه ما يكون بالصنم، اليوم يشترى زينة وغدا ماذا يفعل به؟ يعبد من دون الله عز وجل كما فعل المشركون الأوائل. تقول أم سلمة أم حبيبة لتروي عنهما أم المؤمنين عائشة وكلتاهما وجميعهم أمهات المؤمنين، فتقول إن ذكرت عن أم سلمة وعن أم حبيبة أنهما رأتا تصاوير وتماثيل في بعض كنائس الحبشة عندما هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح أقاموا صوروا تلك الصور وأقاموا تلك التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، يعني الذين يبنون هذه التماثيل في بيوتهم من شرار الخلق عند الله، ثم لم تلبث أن تعبد من دون الله في نهاية المطاف. بنو إسرائيل غياب أقل 40 يوما ما ذهب عنهم موسى حتى اتخذوا ماذا؟ العجل وعبدوه من دون الله، والنبي بين أظهرهم، موسى عليه السلام بين أظهرهم. كذلك الناس الآن الذين يعجبون بهذه التماثيل، ثم لا تنسى أنها تكون سببا في خروج الملائكة من ماذا؟ من بيتك، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو ماذا؟ أو صورة. فاحذر من هذا يا عبد الله، ابتعد عن هذه التماثيل وعن تلك الصور التي تجلل بها الجدران والحيطان، وعليك أن تزيلها. ويلاحظ أن أخبرني شخص بأنه كان في غرفة نومه بعض التصاوير ذوات الأرواح، فيقول طيلة وجوده في تلك الغرفة تأتيه كوابيس وإزعاجات وشيء يخنقه في الليل، ويعني شيء يجثم على صدره والعياذ بالله، وأشياء. يقول بمجرد أن أزلتها بإشارة أو بتوجيه من بعض أهل العلم، يقول ذهبت تلك الإيش؟ تلك الكوابيس وتلك الجثومات التي كانت تجثم على صدره. دائما المخالفات الشرعية تؤدي إلى مثل هذا. فكونه يجلس بين هذه الصور الإبليسية وفوق رأسه وعن يمينه وعن شماله، وبعضهم ما ينام إلا وهناك تمثال في حضنه أو على الكمدين التي بجواره، تمثال لقط أو لأسد أو لقرد أو لحمار أو لكلب أو نحو ذلك. هذا إن لم يأتي بكلب حقيقي ويجعله في ماذا؟ في غرفة نومه. هذه الأشياء التي قلدنا فيها ماذا؟ الكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا يا رعاكم الله من مثل هذه التشبهات، فإنها تذهب رونق دينك وتجعلك رقيق الإيمان. إذا تساهلت في هذه الأمور تحت ضغط من الزوجة المتسلطة التي لا تستحي لا من الله ولا من خلقه، فتلزمك بأن تأتي بهذا التمثال وأنت تريد أن تراعي خاطرها ولو كان على حساب دينك والعياذ بالله. فاتق الله عباد الله، عبد الله، واحذر من هذه المخالفات الشرعية، واجتهد فيما يقربك إلى الله، وطهر بيتك وقلبك وثيابك وجميع شؤونك من كل مخالفة تخالف الشرع من صور وتماثيل. وما إلى ذلك من المخالفة الشرعية. ناهيك عن أن بعض الناس لا ينام إلا على الموسيقى أو على لهجة بعض إخواننا المسيئة. هي فعلا مسيئة. لماذا؟ لأن كلها إساءة إلى من يتعاطاها وإلى غيره. فإذن كيف يعني وداوني بالتي كانت هي الداء؟ من العجب أنك تعالج الداء بالداء. وأنا يعني أذكر أن سبقا ذكرت لكم قصة رجل قد حصلت له مشاكل مع أسرته وخنقه أولاده وأم العيال لأنه تزوج عليها، وكان بدلا من أن يتوجه إلى بيت الله ولم يكن بينه وبينه إلا 70 كيلا، بدلا من ذلك توجه إلى ما يسمى بدرة العروس. هذه الدرة الثرة التي لا خير فيها والتي ملئت فحشا وبلاء، ولا أدري عن أصحاب هذه الأماكن بما يلقون الله غدا إذا لقوه بهذه الأعمال الشريرة التي تجلب الدمار والخراب للمجتمع. فيحملون أوزارهم ويحملون أوزار كل من أضل مثل أوزار كل من أضلوهم أو شاركوهم أو دعوهم إلى ممارسة هذه الأمور والعياذ بالله. فلنتق الله عز وجل. لم يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها. فأنت تداوى، لكن لا تداوى بالمحرمات، لا تتداوى إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن جميع المحرمات ما ظهر منها وما بطن، وأزل كل منكر من بيتك من صور ومن تماثيل ومن موسيقى ومن قنوات فضائية فاتنة وما إلى ذلك. يعني البعض قد يدخل باسم الدين وهو يطعن في الدين. أنا أتقرب إلى الله بأن أذكر ما يسمى بقناة الرسالة أو قناة الطيور، ما يسمى بطيور الجنة، بأنها ضد الدين. نعم هي ضد الدين، لأنها أولا تنشر التمثيليات والموسيقى والأغاني، وثانيا تعلم الأولاد ماذا؟ الغنى. والأطفال تعلم البنات من الصغر، تعلمهن الغنى. يؤتى بفتيات عمرهن على 12 سنة يمكن إلى 15 سنة يغنينا. كثير من البنات يبلغن على 10 سنين، 11 سنة يأتيها الحيض. أنا أعرف بنات جاءهن الحيض على 10 سنين، واتصلت بامرأة قبل أيام تقول إنها بنتها جاءها الحيض وعمرها 9 سنوات ونصف. فيعني يأتي بمثل هذه الفتيات الفاتنات الغانيات ويغنين في تلك القنوات المشبوهة التي ملئت جورا وزورا وظلما وبهتانا وتقولا وتزييفا للحقائق، وتقول على الله تبارك وتعالى، وأغاني وموسيقى وتمثيليات وغير ذلك من الخنا الذي ينشر. ناهيك عن القنوات يعني المنحلة الصرفة، لكن أنا أتحدث عن ما يدعى أنها تتحدث عن ماذا؟ عن الدين. وهكذا نطقت الرويبضة وصار يتكلم في الدين من ليس أهلا له باسم الدين، وهو ينخر في عظام الأمة وهو يفسد الدين إما بنشر البدع والخرافات في بعض القنوات والتوسلات والابتهالات والشركيات، وإما بنشر الأغاني والموسيقى والتمثيليات، فهؤلاء يعتبرون رافدا للقنوات الفضائية الماجنة بالضبط، بل لا يقولون لا يقد تقل خطورة عنها. القنوات الفضائية الماجنة الذي عنده جذوة إيمان قد ينفر ماذا منها لما فيها من مجون وخلاعة وقلة حياة، لكن المصيبة كل المصيبة تلك القنوات التي تتحدث عن ماذا؟ عن الدين، وينشر فيها هذا الخنا وهذا البلاء من الموسيقى والتمثيليات والغناء والتكسر والخرافات والبدع والمنكرات، وسمعت في بعضها حتى دعاء غير الله سبحانه وتعالى من التوسل بالموتى والصالحين بالموتى والمقبورين. فلنحذر من هذا ولنكن على بينة من أمرنا لئلا نقع في المحرمات ونحن لا ندري. نعم تفضل. وحل شراء والي اليتيمة لعبة بلا رأس أن تطلب وبالرأس فاصددي، ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في المجرد. كذلك من المحرمات التي يجب تجنبها يعني أي مجسم له رأس وعينان وأذنان وما إلى ذلك، يعني اللي يمثل الذي يمثل هيكلا كاملا لصورة ذات روح فإنه ماذا؟ فإنه محرم. لكن يستثنى من هذا إذا قطع الرأس مثلا وبقيت عبارة عن هيكل بلا رأس، كما يعني فعلت يعني عائشة رضي الله عنها، وكانت ابنة صغيرة وكانت تلعب بالعهن الذي يعني كأنه يعني يشبه ماذا الصور وليس بصور، ويعني له بعض الأجنحة وبعض الأشياء، لكن ما كان فيه ما كان على هيئة مخلوق له روح من كل وجه بما في ذلك الرأس فذلك ما حكمه محرم قطعا، فيجب البعد عن ذلك عن ما خالف الشرع. وكذلك الصور أيا كانت، صورة أي ذات روح أو سواء كانت صورة أو مطبوع أو باليد أو بالفوتوغراف أو في أو بالظل أو ما إلى ذلك، كلها يجب البعد عنها إلا ما اضطررنا إليه، فلا نلجأ إليه إلا عند الحاجة كصور الحفيظة والبطاقة وما إلى ذلك مما فرض علينا في هذا العصر بحكم ظروف العصر، فلا بأس بذلك من باب ماذا؟ الضرورة. وأما التوسع في ذلك كصور الذكريات كصور للذكريات أو الاحتفاظ بصور الموتى وما إلى ذلك فلا شك أن هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم، ونكتفي بهذا، وإلى درس الغد إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين المسلمين. بعض الإخوة وفقنا الله وإياهم يصرون على السؤال حتى ولو كان دحض مزلة، لذلك يعذرون وفقهم دون اسم دون اسم. نعم دون اسم. نعم. سأل كريم يقول من يأتي من بعض الدول ممن يلعن الصحابة رضي الله عنهم، نعم، يقول فهل من كلمة لهم؟ أقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. وقال جل وعلا في حق المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورسوله فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الآية الأولى في من؟ في حق من؟ المهاجرين. وقال في حق الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال في بقية الصحابة: ومن تبعهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم، يشمل هذا مسلمة الفتح ومن بعدهم وكذلك التابعين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والآيات في فضل الصحابة كثيرة جدا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أجرا مغفرة وأجرا عظيما. النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نيل من الإسلام كله، لأنهم نقلة هذا الدين. من أين جاءنا الإسلام؟ عن طريق من؟ عن طريق الصحابة. فإذا طعن في الصحابة طعن في من؟ ماذا؟ في الدين كله. ومن كفر الصحابة فهو الكافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو المرتد، ومن سبهم فهو المسبوب، ومن حط من شأنه فهو المحطوط من شأنه، ومن غمزه فهو المغموز، ومن نالهم بأي لون من الأذى يجب بغضه والبراءة منه بسبب براءته من أصحاب رسول الله الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، وبخاصة الخلفاء الراشدون الذين اختلفت فيهم طائفتان متضادتان فكرا متعاونتان على الباطل ضد منهج أهل السنة والجماعة، طائفة الرافضة والخوارج. فمنهم من ينال من أبي بكر وعمر وعثمان، والطائفة الثانية تنال من علي رضي الله عنهم أجمعين، وكلا الطائفتان ضالتان عن سواء السبيل وبعيدتان عن هدي سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والذي ينال من الصحابة لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن سبهم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تلك الصفوة المختارة الذين فتحوا بلاد الأمصار في أقل من ربع قرن، أصحاب الفتوحات، أصحاب الدماء الزكية والأيادي البيضاء والسيوف الصقيلة والجهاد في سبيل الله، رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. فالنيل منهم نيل من الإسلام، ولا إخال أن إسلاما بقي عند من يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أين الإسلام لو لم يوجد من، لو لم ينقله لنا من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. هل يكون الدين موجودا؟ أبدا. لولا الصحابة لما وجد الإسلام، لما وصل ماذا إلينا؟ أبدا. الله عز وجل حملهم هذه الأمانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحملوها وأدوها كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى. فاحذروا من يعاديهم، واحذروا ممن ينال منهم. وأنا لا أستغرب أن ينال من الصحابة أمثال الرافضة والخوارج، ولكني أستغرب أن ينال من الصحابة كتاب وأشخاص ينتسبون، ربما انتسبوا إلى الدعوة إلى الله جل وعلا. فالذين ينالون من الصحابة من هؤلاء الناس يشبهون الرافضة في هذا الباب والخوارج في هذا الباب، وأخذوا من تواريخ المسعود واليعقوب الرافضيين ما يروق لهم ونشروه من أجل النيل من الصحابة، ونسبوا قصصا وجدوها في تلك التواريخ الهالكة فنسبوها إلى من؟ إلى أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يصدقون القصص والقصاص والمؤرخين الفاسدين الذين لا تعتبر تواريخهم مرجعا في التاريخ الإسلامي. نعم، ارجع إلى تاريخ الطبري، إلى تاريخ ابن كثير، على ما قد يوجد فيهما من هنات وأشياء ضعيفة، لكن أما ما يسمى بالمسعودي واليعقوب وروايات أبي مخنف وروايات الواقدي وغيرهم، هذه رواية هالكة، لا سيما ما نسب. أنا أضرب لكم مثال إلى الصحابة، أضرب لكم مثال قصة ما نسج حول التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، هل هو صحيح؟ التحكيم نعم وجد التحكيم، لكن ما نسج حوله من قصص وقلة حياء وشيء ينسب إلى عمرو بن عاص أو إلى أبي موسى الأشعري أو إلى علي أو إلى معاوية، كلها لا يمكن أن يقول هؤلاء الصحابة تلك الفرع المفترات في الإسلام، لا يمكن. ولا يمكن أن يقول علي عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنا أخلع فلانا وأثبت فلانا، أبدا، هذا كله دجل ولا يصح. احذروا مزالق التاريخ، احذروا تراهات المؤرخين، احذروا. كنا ندرسها ونحن صغار على أنها مسلمة في بعض المدارس، الحمد لله الآن أزيلت من مدارسنا بعض ما نسج حول تلك الأحداث. أكثر ما نسج حول ما وقع في صفين والجمل لا يصح. نعم وقعت الفتنة، صحيح، هذا حق، أشعلها عبد الله بن سبأ لعنه الله اليهودي، وحصلت الفتنة بين الصحابة وبين المسلمين، وحصلت حروب بسبب تلك الفتنة، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. وبمجرد موت عمر رضي الله عنه عندما قتله الملعون أبو لؤلؤة المجوسي، وانكسر باب ماذا؟ ها؟ باب إيش؟ وكسر باب الفتنة. متى كسر باب الفتنة؟ ها، من يذكر؟ إخواني، متى كسر باب الفتنة وانفتح؟ باستشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل استشهاد عثمان. هو كل الأئمة الثلاثة استشهدوا، عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. عمر استشهد على يد المجوس، وعلي وعثمان استشهد على يد من؟ الخوارج الضلال المارقين من الدين. فإذن الموضوع يعني الموضوع خطير أن ينظر إلى بعض الروايات التاريخية وتؤخذ مسلمة وينال فيها من الصحابة ومن الأنبياء. بعض الكتاب ما سلم منهم حتى الأنبياء، كتاب ودعاة مثل كتاب صاحب الظلال وصاحب خلافة وملوكية ومثل كتاب وغيرهم من الكتاب الجهلة الذين وقعوا في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي أعراض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلنحذر من هذه الكتب، هذه كتب لا خير فيها، أخرجوها من بيوتكم. ربما أنت ما تتضرر بها لأنك على خير لله الحمد وتفهم هذه الأمور، لكن غدا يأتي أولادكم من بعدك ويأخذون هذه الكتب مسلمة، يظنون أن كل ما فيها حق. مثل بعض الناس، واحد لما أنكر عليه حديث موضوع أورده فقيل له: يا شيخ، هذا حديث ضعيف وهذا حديث موضوع. قال: الله، الضعيف أنت، ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيتم الجهل ماذا يفعل بأهله؟ تقول عن حديث الرسول إنه موضوع وأنه ضعيف، لأن هؤلاء الناس الجهلة كل ما يوجد في الكتب عندهم صحيح، كل ما يوجد في الكتب عندهم صحيح. ونحن ولله الحمد، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد أكرمنا الله عز وجل بعلم الإسناد وعلم الحديث، علوم الحديث. ولا شك أنها تحقيق لقول الرب سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من أين؟ من ماذا؟ من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فاحذروا من كل من ينال من الصحابة، سواء كان من هذه الفئة أو من تلك. الصحابة حمى، معاوية حمى، أبو بكر وعثمان وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حمى. من حام حول هذا الحمى وقع في قلة الحياء، وقع فيما لا تحمد عقباه، وزلت قدمه. من وقع في أعراض الصحابة زلت قدمه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. فلنطهر ألسنتنا. أمس كاتب من الكتاب الشعراء أمس ينال من معاوية ومن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهو يدعي أنه من أهل السنة، لكنه يجري خلف كل ناعق بصوته يتكلم في الصحابة، كما تكلم قبل ذلك في بعض الصحابة الآخرين. تكلم عن أبي بكر وتكلم عن غيره وتكلم عن كثير من الصحابة، وأمس ينال من معاوية وأبي سفيان، ويدعي أنه من حماة الإسلام ومن دعاة الصحوة. فاحذروا من هذه الأشكال. العلم يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا يؤخذ عن هؤلاء الكتاب وعن هؤلاء الشعراء، إنما يؤخذ عن من هم مؤهلون للفتوى. وفي أخيرا أنبه إخواني إلى خطورة أولئك أيضا الذين أولئك الأقزام الذين أخذوا ينالون من الدين ويعلنون كفرهم، ومثل هذا الممسوخ الذي صرح بالنيل بسب ربنا سبحانه وتعالى وسب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم بني جلدتنا ويعيش بيننا. ولله الحمد قد اتخذ ضده إن شاء الله ما يستحق وسيتخذ أكثر، لكن هذا وراءه من وراءه، فقد صرح أحد الكتاب ورئيس إحدى الصحف سابقا صرح بالأمس بالدفاع عن هذا الرجل ونال من العلماء وسبهم وغمزهم، غمزهم هذا الليبرالي العلماني القذر. فاحذروا أيها الإخوة من هؤلاء، احذروا من هؤلاء الأشكال، وكونوا على بصيرة من أمركم. إن برى يدافع عن هذا الرجل الذي ألحد وكفر، والذي يدافع عنه ويغمز العلماء الذين ردوا عليه هو مثله، معنى ذلك أنه يتبنى نفس الفكر. وأنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أخذ فكره عن هذا وأمثاله، لأن هذا غير صغير الذي صرح بالكفر أمس قبل كم يوم، هذا غير صغير، لكن هؤلاء الذين ينفخون فيه ممن أعلنوا كفرهم وإلحادهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأسأله تبارك وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته عاجلا غير آجل. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تمهلهم، اللهم عليك بهم فإنهم ألحدوا وكفروا وأعلنوا كفرهم وبغوا وطغوا وتجبروا، فعليك بهم يا حي يا قيوم، يا من قصمت فرعون، يا من قصمت هؤلاء الكفرة، عليك بهؤلاء الملاحدة فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا ديننا، وأسأله تبارك وتعالى أن يقينا شر أهل الفتن والأهواء والبدع والكفر والخرافات وكل من ينال من ديننا بإفراط أو تفريط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذا الدين، وأبشركم أنه محفوظ بإذن الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسؤولين جزاهم الله خيرا للضرب بيد من حديد على هؤلاء الأوغاد السفهاء وإيقافهم عند حدهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.